الله ربنا يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما لا شك فيه أن كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام واجب عليه وجوبا شرعيا أن يدعو إلى دين الله عز وجل بأي أمر تيسر له، إما بطلبه للعلم وتعليمه للناس، وإما بتذليل الطريق لطلاب العلم وللعلماء، وإما بنشر هذا العلم. ولا شك أن المواقع على الإنترنت من أكبر الوسائل في نشر العلم وبثه إلى الناس، والدال على الخير كفاعله، ومن دل على هدى فله أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فنحسب إن شاء الله تعالى إخواننا الكرام القائمين على موقع الطريق إلى النور ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن الدين، وقاموا لتكون كلمة الله هي العليا، فأسأل الله عز وجل أن يجعلهم كذلك، وأن يثيبهم على أمرهم، وأن يجعل مثواهم رشدا، وآخر أمرهم حسن خاتمة، وأن يدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة. ووصيتي لهم أن يتقوا الله في السر والعلن، وأن لا يمشوا بين العلماء بالنميمة، وأن يتقوا الله ما استطاعوا، وأن لا يبثوا إلا علما صحيحا، وأن يبتعدوا عن السفاسف وعن الأمور المنكرات، وأن يقربوا الناس إلى دين الأرض والسماوات، وأن يبذلوا جهدهم في تبليغ هذا الدين. هذا وصيتي لكل من يدخل الموقع أن يعين إخوانه على نشر دعوتهم، وأن لا يكون حجر عثرة لهم في طريقهم. هذا وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق، وجزاهم الله خير الجزاء على هذا العمل الطيب، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.